الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد وصلنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان هو في اللغة التصديق، كما قال الله تعالى في قصة إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والإيمان متعلق بعمل القلب وقول اللسان وعمل الأركان. والإيمان في الشرع معناه زائد عن الإيمان في اللغة، فالإيمان في اللغة معناه ضيق مختصر، لكن الإيمان في الشرع أوسع في المعنى من معنى الإيمان في اللغة. وهذا نجده كثيرا في مواطن في الأحكام والعقائد، المعنى اللغوي يكون ضيقا مختصرا، كالصلاة، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ولكن معنى الشرع أوسع. كذلك الزكاة في المعنى اللغوي النماء، ولكن في المعنى الاصطلاحي أي الشرعي أوسع. كهكذا الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق. حتى الإسلام نفسه في اللغة معناه ضيق، ولكن في الاصطلاح الشرعي أوسع بكثير. فقال: الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو كل شيء استطر عنه، كل شيء مستتر يسمى غيبا، يسمى غيبا. فربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، لأننا لا نرى ومستتر لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا به ولم نرى، هو بالنسبة إلينا غيب. الوحي، نزول الوحي بالنسبة لنا غيب لأننا لم نره. الجنة والنار بالنسبة لنا غيب مع إيماننا بهما، إلى أنهما بالنسبة لنا غيب. وهكذا، فنحن أمة من خصائصها أنها تؤمن بالغيب. هذه الأمة من خصائصها أنها تؤمن بالغيب. تفضل يا أبا عصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير: قوله تعالى: الذين يؤمنون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباح. لا، اللي بعده ما في مشكلة، هات اللي بعده. قوله بالغيب، الوجه الأول. طبعا الغيب له عدة معاني، الإمام به كما ذكر له عدة معاني، وقد يكون أكثر مما ذكرنا. فيذكر ابن أبي حاتم أوجه لمعنى الإيمان بالغيب. نعم. الوجه الأول: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكروا أصحاب محمد وإيمانه عند عبد الله، فقال عبد الله. أما عبد الله هو عبد الله بن مسعود. وإذا رأيت تلميذ عبد الله كوفي، هذا في الغالب بن مسعود، وإذا رأيته مكي فهذا في الغالب بن عباس. فهنا عبد الرحمن بن يزيد كوفي، وإذا روى الكوفي عن عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. فقال كذلك إذا كان تلميذ الراوي مدني وهو عبد الله بن عمر، فهو عبد الله بن عمر. نعم. فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن من أفضل من إيمان بغيبه. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله ينفقون. إذن هذه سورة من سور الإيمان، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان برسول الله. وهذا مما اختص الله به هذه الأمة كما اختصها بالإسناد، فلا يعلم أمة لها سند متصل في دينها إلى كتابها وإلى رسولها إلا هذه الأمة. فالنصارى أقصى إسناد لهم عالي هو أن يصلوا إلى بولس، واليهود أقصى إسناد عالي في دينهم يصلون إلى شمعون، وبينه وبين موسى يمكن مئات السنين، وبين بولس وبين عيسى أيضا مئات السنين. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصل إلى كتاب ربها إلى نبيه، وإلى وكذلك في السنة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. فالأسانيد متواترة للكتاب وللسنة متواترة وأحد. فهذه الأمة اختصها الله عز وجل بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، اختصها بالأسانيد، اختصها بالأنساب. أمة العرب أمة تعرف نسبها، فلو نزلت نجد، لو نزلت نجد وقبيلة أو قبائل تميم وواعر وحمير، ما أحد يكلمك، يعني تتكلم معهم ما أحد يكلمك إلا يسرد له نسب، يقول لك أنا مصطفى ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يسرد كل النسب. وهذا شرف وهذا تأصيل. حتى علماء السير المغازي عندما يتكلمون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل محمد ابن عبد الله ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى يأتون إلى عدنان، صح؟ ويسردون أيضا بعد عدنان، لكن اتفقت جمهرة المفسرين والسير المغازي إلى عدنان ويفسرون بعد عدنان. فهذه الأمة اختص الله سبحانه وتعالى بالإسناد وبالأنساب وكذلك القبائل، وكذلك القبائل، وكل إنسان يعرف قبيلته، يعرف أصله وفصله. هذه من خصائص هذه الأمة. نعم. حدثنا عصام. طبعا الإسناد الذي ذكر الآن إسناد صحيح، إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود، إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم العسقلاني، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله الذين يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. نعم. هذا الإسناد وإن كان فيه ضعف إلا أن المعنى صحيح، إلا أن المعنى صحيح، أن من صور الإيمان بالغيب الإيمان بالله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل أمور عدة، في جملتها إيماننا بأسماء وصفات، وإيماننا بغناه، وإيماننا بعظمته وكبريائه وعلوه على عرشه، يتضمن أشياء كثيرة. والإيمان بالملائكة أيضا، لأننا ما رأينا الملائكة مخلوقات من نور خلقهم الله لتنفيذ الأوامر والطاعات، لكن ما رأيناه. والكتب، فنحن أمة آمنت بالتوراة الذي خطه الله بيده لموسى، ونؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، ونؤمن بالزابور، ونؤمن بصحف موسى وصحف إبراهيم، ونؤمن بكل ما أنزله الله على أنبياء ورسل، مع أننا ما رأينا هذه. وكذلك نؤمن بنوح عمر أين نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا أيوب ولا داود ولا يونس ولا أحد من الأنبياء، لكننا نؤمن بذلك ونؤمن أن هناك يوم آخر يوم حساب وجنة ونار ولقاء الله في عرصات القيامة ولقاء الله في الجنة، ونؤمن أن هناك حياة برزخية في القبر، ونؤمن بأن هناك حياة أخروية في الجنان، وما هذا كل هذا من الإيمان من الغيب، فضلا عن البعث القيام الناس من القبور. الحمد لله على هذا النعمة. وإلا جماعة هناك من ينتحرون ويموتون بسبب أنهم فقدوا عقيدة الإيمان بالغيب، فقدوا عقيدة الإيمان بالغيب. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي، وهذا سند يحسنه عدد كثير من أهل العلم، الإسناد إلى السدي يحسنه عدد من أهل العلم، هناك من يتكلم فيه ويضاعفه. نعم. عن السدي: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن لم يكن تصديقه لذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندها. الله أكبر. نعم، الحمد لله. نحن نؤمن بأمر فرعون لأن القرآن أخبر عنه، ونؤمن بما حدث من صحرة فرعون لأن القرآن أخبر عنه، ونؤمن بما حدث مع يونس عليه السلام وما حدث مع إبراهيم ولوط، ومع ذلك ما عندنا علم عن الأساطير الأولين، إنما علمنا أن الله ذكره في كتابه. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج، هذا هو الوجه الثاني، الوجه الأول انتهى في التفسير، عندك الوجه الثاني؟ نعم، اقرأ معي الوجه الثاني. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عاصم عن زرد. سفيان شيخ أبو أحمد دائما هو الثوري، دائما هو سفيان الثوري. نعم. وقد تكلم بعضه في رواية أبو أحمد الزبيري عن سفيان، لكن غالب كلامه يكون خارج التفسير. نعم. سفيان عن عاصم، وهذا عاصم ابن أبي النجود صاحب التفسير صاحب القراءات المشهور، وزر هو ابن حبيش. نعم. عن سفيان عن عاصم عن زر قال: الغيب القرآن. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا عثمان ابن الأسود عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، فقال: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. والوجه الثالث: طبعا الإسنادان الأخيران صحيحان رجالهما ثقات. نعم. والوجه الثالث: حدثنا أبي حدثنا شهاب ابن عباد حدثنا إبراهيم ابن حميد عن إسماعيل ابن أبي خالد: يؤمنون بالغيب، قال: بغيب الإسلام. نعم، أي بكل ما أخبر به الإسلام، وهذا إسناد صحيح إلى إسماعيل بن أبي خالد. نعم. الوجه الرابع: والوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا محمد بن موسى ابن نفيع الحرشي حدثنا عبد الله ابن جعفر عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب، قال: بالقدر. نعم، لكن الإسناد فيه ضعف لحال عبد الله بن جعفر، هذا المدني أحد تلاميذ زيد بن أسلم أيضا المدني، وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح: يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بما خبأه القدر للناس، أن الأمر قدر وانتهى، فالله علم الشيء ثم كتبه، فالقدر هو الشيء المكتوب المقدر الذي جفت به الصحف وانتهت به الأقلام. نعم. الوجه الخامس. الوجه الخامس والقدر هو قدرة الله، فنحن نؤمن بقدرته. أصل القدر القدرة، أن الله يقدر على كل شيء، على ما تتصوره العقول أو لا تتصوره العقول. نعم. الوجه الخامس. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي حدثنا إسحاق ابن إدريس أخبرني إبراهيم ابن جعفر ابن محمود ابن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته سويلة ابنة أسلم قالت صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إليا فصلينا السجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فصلينا السجدتين ونحن نستقبل البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. نعم. ثم قال قوله ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. الإقامة هي الدوام، دوم على ماذا؟ يداوم على أداء الصلاة في أوقاتها، هذه إقامة. يقيم على إتمامها، على خشوعها، على البكاء فيها، على الإطالة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيقيمون كل هذه المعاني تشملها. والصلاة ذكرنا أنها في اللغة الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم يا رسول الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أحد من الصحابة بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوف، اللهم صل على فلان، حتى أن بعض الصحابة يقدم الصدقة ويقول يا رسول الله صل علي، يعني ادعو لي. فالصلاة في اللغة الدعاء، ولكن في الاصطلاح الشرعي أوسع من ذلك، فيتشمل على هيئة ذات قراءة وركوع وسجود وتسليم فيها الفرائض والأركان والنوافل. فالصلاة في الشرع أوسع من المعنى أو اللغة، أو أن المعنى اللغوي صورة مختصرة من معاني المعنى الاصطلاح. فقال ويقيمون الصلاة. نعم، ما معناها؟ سيذكر النبي حاتم لها معاني. تفضل. قوله ويقيمون الصلاة حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة سلمة هذا وابن الفضل الأبرش. سلمة الذي يروي عن الإسحاق هو سلمة بن الفضل الأبرش، وقد تكلم بعض فيه بالضعف إلا ما روى في المغازي والسير، إنه قوي جدا إذا روى عن ابن إسحاق. نعم. حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد ابن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده الذين ويقيمون الصلاة، أي يقيمون الصلاة بفرضها، أي يحافظون على أداء الفرائض. يقيمون الصلاة أي يحافظون على أداء الفرائض، وهذا المعنى الصحيح. وإن كان السند في محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول، مولى زيد بن ثابت مجهول. نعم. تفضل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة ويقيمون الصلاة وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. المعنى صحيح، وهناك عدد من العلماء يصحح هذا الإسناد. عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، هذا إسناد يصححه عدد من أهل العلم، وبعضهم أشار إشارة إلى أن سعيد اختلط وعطاء لم تتميز روايته، لكن هناك كثير من أهل العلم من يصح هذه الرواية في التفسير خاصة، فرواية عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة في التفسير صحيحة، فهذا المعنى من قتادة صحيح أن الإقامة هي المحافظة على مواقيت الصلاة وعلى وضوئها وركوعها وسجودها. نعم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم أنبأنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويقيمون الصلاة. أولا مقاتل لما عندنا في التفسير إسناد مقاتل بن سليمان، وهذا هو المضعف المقروب، والثاني الذي معنا في الإسناد مقاتل بن حيان، وهذا حاله جيد ومشهور بالرواية في التفسير عنه تلميذ بكير بن معروف الأسدي، وبكير يعني في نوع من التدين في الحوز، ولكن رويته عن مقاتل في التفسير مشهور. ماذا قال مقاتل؟ نعم. عن مقاتل بن حيان قوله ويقيمون الصلاة وإقامتها المحافظة على مواقيتها، نعم، وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي، فهذا إقامتها. الله أكبر. سنت أبعض. ثم قال قوله ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم أي مما أعطيناهم، لأن الرزق هو صورة من صور عطائنا. الرزق نفسه أنواع، والعطاء نفسه أنواع، فالإسلام رزق وعطاء، والصحة رزق وعطاء، والأبناء رزق وعطاء، والأمن رزق وعطاء، والفراغ عندك وقت تتعلم فيه وتتعبد وتسجد سجدة لله رزق وعطاء، يحرم منه الكثيرون من الناس، يحرم منه الكثيرون من الناس. فإن أعطاك الله رزقا من فهم وسعة حفظ وتيسير للقراءة وتيسير للطعمة الحلال فاشكر الله على هذه النعمة، هذا رزق وعطاء خاص. قال ومما رزقناهم ينفقون. النفقة تشمل الزكاة الواجبة، وتشمل الصدقة المستحبة، وتشمل النفقة على القاصي والداني، الأهل والابن والصديق ونحو ذلك. وهنا أنبه أن التكاليف الشرعية منها ما هو متعلق بالمعتقد كالإيمان، فإيماننا تكليف شرعي، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك عمل الجوارح تكليف شرعي كالصلاة ونحو ذلك، وإخراج المال تكليف شرعي، نعم كما قالت الآية مما رزقناهم إيه ينفقون. فعندك التكليف الشرعية دائرة على هؤلاء الثلاث أو تقول أربعة. الصورة الأولى اعتقاد، تكاليف عمل الجوارح، تكاليف إخراج المال ثلاثة، الرابعة مزج ما بين هذه الأنواع الثلاثة، كل هذه هي تسمى التكاليف. فقوله مما رزقناهم ينفقون، هذا نوع من التكاليف الشرعية. والنوع الثالث بعد المعتقد وعمل الجوارح التكليف بإخراج ما تحبه النفس وهو المال، بأي صنوف الإخراج وأي صنوف النفق. ولهذا قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يبقى النفس لها قيمة، نفس واحدة لها قيمة، والمال له قيمة، والله هو الذي وهب النفس وهب المال، ومع ذلك هو الذي يشتري منا، ومع ذلك يثيبنا عليه. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الجزاء كأن لهم الجنة. خلاص، يبقى الله أعطى والله اشترى والله جاز، ومما رزقناهم ينفقون. نعم، لها معاني سيذكرها ابن الحاج. الوجه الأول، الوجه الأول حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو جنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله سبحانه وبحمده ومما رزقناهم ينفقون يؤتون الزكاة احتسابا لها. نعم، هذا تفسير عن ابن عباس بأن النفقة هي الزكاة، ومع الزكاة يحتسب ذلك، لأن في ناس تخرج الزكاة وهي يعني مش مبسوط، ها؟ يخرج الزكاة عن مضض، لكن إذا أخرج الزكاة محتسبا هذا العمل أنه يكون من الطائعين المنفذين لأمر الله، أخذ أجران، أجر الاحتساب لأنه عمل قلبي، وأجر أداء الزكاة المفروضة لأنه عمل متعلق بالمال، لأنه متعلق بإيه؟ كالرجل تماما يأتي امرأته يقضي شهوته، لكن إذا احتسب بهذا الفراش أن يرزق بالذرية التي تعبد الله وحده، وأنه يتعفف بذلك ويمتنع عن الحرام، بلا شك أجر على نيته مع أجره فيما قضى فيه وطرد. نعم، الوجه الثاني. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو ابن حماد حدثنا أسباط عن السدي ومما رزقناهم ينفقون فهي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. نعم، هذه صورة من صور النفقة، النفقة على أهل. وقوله قبل أن تنزل الزكاة أي هذا مما افترضاه الله على الناس في أموالهم، ثم لما نزلت الزكاة قدمت، فكان هذا هو الفرض الأول. كل الزكاة مش معنى إلغاء فرض النفق على أهل، لا، لما معناه أنه فرض الزكاة قدم على غيره، وإلا يجب عليك أن تنفق على امرأتك وعلى أبنائك، وهذا بالإجماع أهل العلم. وجوب النفقة لورود النصوص في الكتاب والسنة أن ينفق الرجل على امرأته وعلى أبنائه. نعم، ينفق على الذكر حتى يبلغ، وينفق على البنت حتى تتزوج، وينفق على المرأة في جميع شؤون حياتها فيما يخص الضروريات كالطعام والملبس والدواء ونحو ذلك. بل أفضل نفقة أن ينفق الرجل على أهله. قال عليه الصلاة والسلام خير دينار أنفقته دينار أنفقته على أهلي. نعم، الوجه الثالث. والوجه الثالث حدثنا محمد بن يحيى انبانا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وهذا من أصح الأسانيد إلى قتادة في التفسير مطلقا أن يأتي السند يزيد بن زريع عن سعيد نبي عروب عن قتادة. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أتاك التفسير من طريق يزيد عن سعيد فلا تسأل عنه أحد. أصح الأسانيد في التفسير يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه، بل أيضا من أصح الأسانيد في الحديث، لكن عموما سعيد في الحديث يحدث عليه نوع من الاختلاف، لكن في التفسير التفسير فيه قوي جدا من طريق يزيد بن زريع. ماذا قال قتادة؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها. الله نعم. حث قتادة على النفق وأننا مستأمنون على هذه الأموال، والإنسان يعني ما هي إلا أيام ويودع الدنيا ويترك كل ما جمعه. إذا قدم لنفسك شيئا، قدم لنفسك شيئا. نعم أكمل. وقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، هناك وردت أسانيد أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وهو صحابي عنده علم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأنه كان حبر من أحبارهم ثم أسلم، فنزلت في هذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك أي من الكتب، لكن الإسناد أنها نزلت في عبد الله بن سلام إسناده منقطع، إسناده منقطع، والمنقطع معناه أن التابعي الذي روى هذا الأثر لم يسمعه من شيخه، لكن المعنى صحيح أن هناك فئة من أهل الكتاب آمنوا بما نزل على رسول الله ومن قبل آمنوا بأنبياء الله ورسله، فتجد رجل من اليهود آمن بموسى ثم آمن برسول الله، أو رجل من النصارى آمن بعيسى ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك بما جئت من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون بما جاءوه به من ربهم. نعم. هذا السند مر علينا مرارا وسيمر علينا مرارا، وذكرنا أن به علة خفيفة وهو جهالة محمد بن محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت، لكن المعنى صحيح. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة، يزيد هو ابن زريع وسعيد هو ابن أبي عروبة وقتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري الإمام الثقة العالم المفسر الفقيه. نعم. المحدث بلا شك قتادة سيد محدثين التابعين تلميذ أنس بن مالك. نعم. قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فآمنوا بالفرقان وبالكتب التي قد خلت قبله. الفرقان هذا وصف الله به عدة كتب، وصف الله به التوراة وصف الله به الإنجيل، وصف الله به القرآن. فالفرقان وصف لأنه يفرق بين الحق والباطل، وأنه يفرق فيفصل الناس إلى مؤمنين وكافرين، ويفصل الناس إلى شقي وسعيد، وهو فرقان بهذا المعنى. نعم. فآمنوا بالفرقان، فآمنوا بالفرقان وبالكتب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل. أحسن. ثم قال قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، أي الذين آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل أيضا يؤمنون بالآخرة لأنها غيب، وإيمان بالآخرة هم يوقنون أي عندهم يقين. واليقين عموما هو شيء مكتسب محل القلب، ويأتي اليقين العبد منا بسبب الثقة في الشيء، فإذا وثقت في شيء أيقنت به. فقوله وبالآخرة هم يوقنون، احنا ما كنا نعرف ان في آخرة ولا في بعث ولا نشور، وما كنا نعرف ان هناك حساب. فلما جاء الكتاب العزيز وذكر هذه الاشياء نحن آمنا بها لثقتنا في كلام ربنا، وان الله لا يكذب علينا، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فاليقين شيء يكتسب يأتي بسبب الثقة في الشيء، وأحيانا اليقين يحدث بالسماع، وأحيانا يحدث بالرؤية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأحيانا يأتي بالتحديث ونحو ذلك. فنحن على يقين أن هناك ميزان وصراط ويوم يحاسب فيه الخلائق وجنة أو نار ونحو ذلك. نعم نحن على يقين. هذا اليقين جاءنا في الجملة إما بالسماع وإما بالكتاب وإما الثقة في المتكلم ونحو ذلك. نعم تفضل. قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وبالآخرة هم يوقنون هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. نعم هذا معنى حسن، هذا معنى حسن. ثم قال قوله أولئك على هدى من ربهم، ودائما القرآن يربط ما بين الشيء وبين توابعه، وهذا أحد أوجه قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. خلاص أن من المثاني ربط الشيء بتوابعه، يعني إيه؟ أنت آمنت بالله الجزاء أولئك على هدى من ربهم، أنت آمنت بالله وبرسوله الجزاء أدخل الجنة، أنت آمنت بالله ورسوله الجزاء حياة طيبة. فدائما الربط بين الشيء وبين توابعه يسمى النتيجة. ها؟ القرآن دائما يتحدث عن هذا، حتى الذين خالفوا الأنبياء والرسل تجد التوابع العقوبة والتدمير والقتل و نعم فدائما هذا الربط في كتاب الله جيد، وهذه يتعلم نحن منها شيء طيب، دائما أن تربط الشيء بتوابعه. عندك يعني ولد طيب صالح يطيع الله بار أكرمه، ولد آخر فاجر شقي لك أن تعاقبه بأنواع عقوبة. المرأة الراضية بعطائك ليس كالساخطة على العطاء. التلميذ النجيب اللبين المعتني بالعلم المؤدب لا يعامل كتلميذ الذي ليس في هذه الصفة، وده أصلا كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر لما جاءه الأموال، عمر لما جاءته الأموال وكثرت عليه، عمل ديوان، عمل كشكول في أسماء الناس ليعطيهم عطايا شهرية. فكان مما فعله عمر أنه أعطى المهاجرين أكثر من الأنصار، وأعطى الأنصار أكثر من الأعراب. فاعترض معترض على عمر، لما تفعل هذا؟ فذكر له عمر أن الله وصف المهاجرين بأوصاف ففضلهم على الأنصار، فأنا أفضل من أفضل الله، أقدم من قدم الله، وأخي من أخي من أخي. فلا يكون الناس جميعا على مرتبة واحدة، لا في الزوجية ولا في الأبناء ولا في الأصدقاء ولا حتى في الجيران ولا حتى في المعلم والشيخ. الناس لا يستمر. إذا قال الله تعالى أولئك على هدى، أي رشاد من ربهم. نعم، سأذكر نبو حاتم أوجب، تفضل. يبقى إذن يا إخوة، ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان بالغيب من ثمراتها الهدى، يعني الثبات عليه والإرشاد إلى طريق الحق. ولهذا تجد عشرات المليارديرات رجال ونساء من الكفار ينتحرون رغم كل ما عندهم من متاع الدنيا. لماذا؟ لأنهم فقدوا أولئك على هدى من ربهم، فقدوا هذا المعنى، معنى الهدى الذي هو الشيء أنت قائم عليه، أنت حلمت منه. ولذلك يرزقون بالضيق والنكد والهم، ثم ينتحر أحدهم ليخلص من هذا الشد، من هذه الشدة التي هو فيها. فالمرأة تقتل نفسها وترمي نفسها من أعلى برج، والرجل من أعلى برج. لماذا؟ أنهم فقدوا هذه النعمة، نعمة أولئك على هدى من ربهم. وكلمة من ربهم لها معنى، كما يقول بعض المفسرين من ربهم لهم إيه؟ لهم معنى، لأن المتحكم في قلبك وفي هداك وفي سيرك وفي إيمانك بالغيب هو الرب سبحانه وتعالى. إذا قال أولئك على هدى من إيه؟ من ربهم. نعم، فضل. قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. الوجه الأول، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. والوجه الثاني، حدثني أبي حدثنا أبو هارون البكاء حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله أولئك على هدى من ربهم، قال على بينة من ربهم. نعم، تفسير على بينة من ربهم معنى صحيح، لأن الذي آمن بالله وآمن بالغيب وأنفق لا شك لن يفعل هذه الأفعال إلا من كان على نور وبعيد من الله. نور الله قلبه، نور الله بصيرته، نور الله أعماله. هذه المعاني صحيحة، لكن الإسناد المذكور فيه نوع من الضعف، لأن عطاء بن دينار الهذلي الذي يروي التفسير عن سعيد بن جبير تلميذ بن عباس لم يسمع منه، لما وجد كتابا في الديوان فأخذه وحدث به عن سعيد، لكنه لم يلقى سعيدا ولم يسمع منه هذا التفسير. ثم قال: وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم الإيه؟ هم المفلحون. بلا شك أن من توفرت فيه كل هذه الأوصاف الماضية من الإيمان بالغيب، إقام الصلاة والنفقة واليقين ونحو ذلك، أولئك هم المفلحون. لأن الفلاح يشمل أمرين: الفلاح، تلحي على الفلاح. ماذا تعني حي على الفلاح؟ يعني أقبل على الشيء الباقي الذي به تفوز. فالفلاح يشمل المعنيين، يشمل المعنيان: الأول البقاء، لأن هذا وعد الله. الثاني التنعم، هو الفوز بالشيء. فإذا قال الله: وأولئك المفلحون، أي الفائزون، وفوزهم باقي لا يفنى. وفوزهم إيه؟ باقي، بعكس الدنيا. الدنيا قد تفوز فيها بمنصب، بمال، بوجاهة، بأبناء، بعشيرة، بأي شيء، ولكنه سرعان ما ينفد. أما الفلاح الأخروي فإنه يتميز عن الدنيا بالبقاء، أنه يبقى يدوم خالدين فيها أبدا، يدوم مع الفوز بالنعم. نعم، تفضل. قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون. حدثني أبي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عبيد الله ابن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له: يا رسول الله. هذا الحديث فيه ضعف، لكن معانيه فيها نوع من الصحة. نعم. وقيل له: يا رسول الله، إنا نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال. فقال: ألا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، إلى قوله: المفلحون، هؤلاء أهل الجنة. قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، إلى قوله: عظيم، هؤلاء أهل النار. لسنا هم يا رسول الله؟ قال: أجل. الله أكبر، نعوذ بالله من الكفر وأهله. نعم، أكرم. حدثنا عصام بن رواد ابن الجراح العسقلاني، حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: هذه الأربع الآيات من فاتحة السورة في المؤمنين. نعم، هذا قول عدد كثير من أهل التفسير، أن أوائل ما ذكر في سورة البقرة في المؤمنين، ثم بعد ذلك يذكر الله حال الكافرين، ثم بعد ذلك يذكر الله حال المنافقين. وحال المنافقين كان أكثر، لأن ضرر المنافق على هذا الدين أشد وأصعب من ضرر الكافر. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. اللهم إنا نطلب منك النظر إلى وجهك الكريم، ونطلب منك أن تجمعنا مع الأنبياء والمرسلين، ونجنا يا رب من النار ومن أهلها. نعم تفضل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا أصباط عن السدي، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين. أخبرنا موسى بن هارون، أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا الحسين بن محمد المروزي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة، وهذا إسناد صحيح أيضا إلى قتادة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال قوم استحقوا الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم، وهذا نعت أهل الإيمان. أشكر لك يا عاصم، وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله، ومعنا المادة الأخرى التي وعدنا بها، وهي فوائد لمختصر صحيح مسلم. نعم.